شيخ حفظكم الله، السائلة تقول بالنسبة للحكم الفرقة المائلة بالنسبة للنساء، هل تدخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مائلات مميلات؟ نعم، ذكر علماؤنا أنها تدخل في ذلك، والذي أنصح به أخواتنا المسلمات ألا يستهويهن الشيطان ويتعشقن كل وارد، لأن بعض النساء نسأل الله العافية كلما ورد شيء من الملبوسات أو الموضات راحت تتبعهن ولا تبالي هل تخالف الشرع والعادة أو لا. فأما ما يخالف الشرع فالأمر فيه واضح أنه لا يجوز، وأما ما يخالف العادة فليقال لهذه المرأة كيف ترضين أن تخالف عادة أهل بلدك وأمهاتك وجداتك لعادات واردة إما من كفار أو ممن يقلد كفار. وهذا بالحقيقة نقص في الشخصية، أن المرأة تذهب تأخذ عادات قد تكون مخالفة للشريعة وهي قطعا مخالفة للعادات المألوفة من أجل أنها جاءت من بلاد أخرى. هذا ضعف. الذي ينبغي للإنسان أن يكون عنده قوة شخصية، يكون عزيزا بنفسه، عزيزا بدينه، عزيزا بتقليده. أما كلما جاء من موضع أو جاءنا من ثوب أو ما أشبه ذلك ذهبنا نأخذ به فهذا يجرنا إلى أمور لا تحمد عقباها.